الشيب لاح بمفرقي فمتى أتوب وأتقي يا نفس لا تتملقي يا نفس لا تتملقي عودي لربك واصدقي الشيب لاح الشيب لاح فمتى أتوب وأتقي الشيب لاح بمفرقي فمتى أتوب وأتقي الشيب لاح بمفرقي فمتى أتوب وأتقي يا نفس لا تتملقي يا نفس لا تتملقي عودي لربك واصدقي الشيب لاح الشيب لاح الشيب لاح الشيب لاح فمتى أتوب وأتقي عهد الشباب لقد مضى بالجهل واللهو انقضى عهد الشباب لقد مضى بالجهل واللهو انقضى أترى إذا حم القضاء أترى إذا حم القضاء ماذا أقول لخالقي الشيب لا الشيب لا الشيب لا الشيب لا فمتى أتوب وأتقي الشيب لاح بمفرقي فمتى أتوب وأتقي يا نفس لا تتملقي يا نفس لا تتملقي فمتى أتوب وأتقي يا نفس لا تتكبري وعن الغواية أقصري يا نفس لا تتكبري وعن الغواية أقصري من قبل أن تتحسري من قبل أن تتحسري ندما وأن تتحرقي الشيب لاح الشيب لاح الشيب لاح الشيب لاح فمتى أتوب وأتقي متعبدا ومتى أعود إلى الهدى مسترشدا متعبدا من قبل أن يطوي الردى من قبل أن يطوي الردى من قبل أن يطوي الردى بدني بقبر ضيق الشيب لا الشيب لا الشيب لا الشيب لا فمتى توب وأتقي الشيب لا بمفرقي فمتى أتوب وأتقي يا نفس لا تتملقي يا نفس لا تتملقي فمتى أتوب وأتقي